بين مما يعين العبد على القيام بما لم يقع به من عبادة خاصة أو عامة معرفته بهذه تلك العبادة التي نفج معها إلى نفسه كسبته قوة لا عانته على أداء تلك العبادة على أتم وجه. وإن من الآلات التي يستحضر إليها السباعون في بداية أفقاد التعليم دينهم من أهل العلم وحملته ونقلته شرط الصبر. ولذلك فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب من تبليغ الناس دينهم قال رب اشرح لي صدري. فلما أريد بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقع لهم شرط الصدر في حادثتين معروفتين مرويتين في الصحيح. فقال الله عز وجل له ممتنا عليه ألم نشرح لك صدر. فقال العلم ينتقل إلى هذه الآلة التي يؤمنها رائع تنجي أسلامها وهي أن يكون صدره من شيء. ينبغي أن يحرص على الأسباب التي توصله إلى حال الحال من شرح صدره، فإنه إذا انشرح صدره أكسبه ذلك قوة يقدر بها على أداء عبادة البلاغ وبداية الناس. وأسباب شرح الصدر من أهمها إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى، فإن من أخلص لله سبحانه وتعالى وجعل عمله له وحده انشرح صدره لأنه لا يبالي بالناس، فعمله مع الله ووصفه مع الله وإقباله على الله ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولا يسمع كل واحد منكم الجانب لأهل الأحاديث والآثار من أمر الإخلاص والحرص عليه، لكن من أعظم ما يعين طالب العلم على أن يكون شيئا قدر أن يخلص لله سبحانه وتعالى ليتحرى دوام شهود الإخلاص في أحواله كلها الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن جملة الأسباب التي تؤدي لطالب العلم إلى شرف صدره كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب الطمأنينة في القلب التي تؤثر في الصدر القريب من شرح القلب تعالى على ذكر الله تطمئن القلوب. وعند البخاري ومسلم ولفظ البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى كان حيا، وهذه الحياة هي حياة قلبه وروحه التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من خلقه. فقال: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ثم مثل المخلوقين ومات ليس بخارج منه. وهي التي أراد الله عز وجل منا لما قال: يا والذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحيي أرواحكم وقلوبكم. فمن تلك التقوى تحيا الأرواح والقلوب. وإذا حيا قلب الإنسان شرح صدره. طالب العلم ينبغي أن يحرص على هذا الأصل وهو انشراح الصدر، وأن يسعى في تفسير أسبابه. ومن أعظمها ما ذكرنا الإخلاص والرغبة في الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كتبه الثالث: فصل نافع في ذكر أسباب انشراح الصدر. ينبغي أن يقرأه طالب العلم أكثر من مرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم ويوفقنا للمعاد والعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.